الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة القيامة. سورة القيامة سورة مكية بالإجماع، مكية يبقى زي ما قلنا قبل كده نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتتميز بما تتميز به السور المكية من حيث قصر الآيات ومن حيث الموضوعات، تتكلم عن يوم القيامة، تتكلم عن قضية البعث والتأكيد عليها، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني غالباً السور المكية تتكلم عن المسائل العقدية، خاصة الإيمان بالله، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان باليوم الآخر. وسميت هذه السورة طبعاً بسورة القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر القيامة وأقسم بها في أولها: لا أقسم بيوم القيامة، كما سنبين إن شاء الله تعالى. يقول الله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. لا أقسم بيوم القيامة، أغلب المفسرين كما قلنا في آيات مماثلة لهذه الآية على أن لا هنا ليست للنفي، لا هنا ليست للإيه؟ للنفي. يعني مش المعنى لا أقسم يعني ربنا ما بيحلفش، لا، لا لها توجيهات عند أهل العلم. البعض قال لا نافية لكلام سابق، واحد يقول له فين الكلام السابق؟ ده أول الإيه؟ السورة، صح ولا لا؟ ده يعني ممكن كنت تقول الكلام ده في آية مثلا زي فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، قبلها كلام القسم جه في وسط السورة، إنما ده في أول السورة. فين بقى النفي للكلام السابق؟ قال لك كلام هم يقولونه سابقا قبل نزول هذه السورة، يعني هم كانوا بيقولوا ما فيش بعث، ما فيش قيامة، فالله سبحانه وتعالى ينفي كلامهم: لا هناك بعث، وأقسم الله عز وجل على ذلك. يبقى أول قول إن في ناس قالوا إن لا نافية لكلام هم يقولونه قبل نزول هذه الايه؟ هذه الآيات وهذه السورة. وفي ناس قالوا لا للتنبيه، لا للايه؟ للتنبيه، يعني السائل المتكلم يريد أن ينبهك. ففي علامات في لغة العرب للتنبيه، منها لا، أقول لك لا فأنت تبدأ تنتبه لكلامي وتصغي إليه، فهم أقول لك إيه؟ أقسم بيوم القيامة. واضح الكلام؟ يبقى إما إن لا لنفي كلام استقر في أذهانهم اللي هو نفي يوم القيامة، أو لا ها للتنبيه، والبعض قال لا للتأكيد، والبعض قال لاستفتاح الصورة. تلاحظ أن كلهم قالوا أنها ليست نافية، لا، كله إيه؟ بيؤكد على أن في قسم. هناك قلة من أهل العلم قالوا لا نافية للقسم، يعني قال لك أن ربنا ما بيحلفش في الآيات دي، لا أقسم أي لا أحلفه. طب إزاي؟ قال لك الكلام، ايه الكلام بقى اللي هو المفروض ربنا سبحانه وتعالى هيقرره؟ ان في قيامة وفي بعث لا يحتاج الى قسم. بعض اهل العلم قال كده، وان كانوا قلة من اهل العلم، قال لك ربنا فعلا بيقول هذا الكلام لا يحتاج الى ايه؟ الى قسم والى حلف، ماشي، حقا ستبعثون وان كنت لا احلف على ذلك. يبقى اغلب اهل العلم على ان في اول الصورة في قسم ولا ما فيش قسم؟ في قسم، ولا زي ما سمعت لها توجيهات نافية للاستقر في أذهانهم للتوكيد للتنبيه للاستفتاح لغير ذلك كما قال البعض. والبعض قال لك لا ده ربنا بايه فعلا بينفي لان الكلام لا يحتاج الى ايه لا يحتاج الى قسم. طيب لو خدنا بقول اكثر المفسرين يبقى الكلام اقسم بيوم القيامه، يحلف الله سبحانه وتعالى بيوم القيامه. اولا يوم القيامه زي ما انتم عارفين له اسماء، منها واشهرها القيامه، صح؟ قيامة والساعة والحاقة والقارعة والزلزلة، مش كل دي أسماء ليوم القيامة؟ أشهرها إيه؟ القيامة. لماذا سمي يوم القيامة بيوم القيامة؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يوم إيه؟ يقوم الناس لرب العالمين، يقوم يبعثون، يبقى لك إيه؟ اللي بيقوم الرب العالمين يبقى سمي لأجل ذلك بيوم الايه؟ يعني كل اسم له مناسبة. البعث اسمه من أسماء البعث لأن الناس يبعثون، الزلزلة الأرض تزلزل، وهكذا الحق لأنه حق وواقع وهكذا. يبقى القيامة سميت بالقيامة لأن الناس يقومون فيها لرب العالمين سبحانه وتعالى. لا أقسم بيوم القيامة أي أقسم بيوم القيامة، وهنرجع لها دي تاني الوقت. ولا أقسم بالنفس اللوامة، كل اللي قلناه في الآية الأولى نقوله فين؟ في الآية التانية. إن الله برضو أغلب المفسرين كده قالوا ده قسم، ولا برضو إيه اختلفوا فيها بقى للتنبيه للاستفتاح للتوكيد. يبقى اللي عليه أغلب المفسرين إن الكلام معناه كده، أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة. خلاص احنا عرفنا ايه القيامة ولماذا سميت بيوم القيامة. ايه النفس اللوامة؟ قال لك النفس اللوامة النفس المؤمنة. ليه النفس المؤمنة لوامة؟ قال لك تلوم صاحبها دائما على التقصير، وهذا في الدنيا. يعني تلاقي المؤمن دائما يحاسب نفسه، المفروض كنت عملت كذا، المفروض ما عملش كذا. خلاص ايه كذا وكذا دي؟ كنت عملت كذا اي من الطاعات، وما كنتش عملت كذا اي من المعاصي او مثلا من الامور خلاف الاولى او ما الى ذلك. او لو في شيء مفضول اقل وفي شيء فاضل فيلوم نفسه، المفروض بدل ما كنت عملت الأقل كنت عملت الإيه؟ الأعلى اللي هو أكثر مثلا أجرا. قال لك دي النفس الإيه؟ اللوامة. دي فين؟ في الدنيا تلوم نفسها إيه؟ تحاسب نفسها، والمحاسبة دي شيء عظيم جدا. خلاص؟ من أصول الإسلام ومن أصول النفس المؤمنة أن تحاسب نفسها، حتى قال أهل العلم هكذا: يحاسب الإنسان نفسه في الليل على ما فعله في النهار، ويحاسب نفسه في النهار على ما فعله في الليل، ويحاسب الإنسان على ما ترك، ويحاسب الإنسان نفسه على ما فعل. هو في محاسبة دائمة. وأكبر دليل في القرآن على محاسبة النفس قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ما هو ده نوع من الإيه؟ من المحاسبة. واضح الكلام؟ يبقى قال لك ربنا بيقسم بالنفس اللوامة اللي هي النفس المؤمنة، المؤمنة اللي هي تلوم نفسها دائما ان هي مقصرة في فعل الطاعات او ترتكب الايه؟ ترتكب المعاصي. وبعض العلماء قال النفس هنا التقية. طب ما هي التقية؟ هي المؤمنة. قال لك تلوم نفسها يوم القيامة. تلوم نفسها ايه؟ يوم القيامة. يعني تلوم نفسها يوم القيامة؟ قال لك تلوم نفسها لأنها قصرت في التقوى. نفس الكلام. طب ايه الفرق بين القولين؟ القول الأولاني خص المحاسبة بالدنيا، يبقى هو طول ما هو في الدنيا بيحاسب نفسه. والقول الثاني خص المحاسبة بالآخرة. وبعض العلماء قال النفس هنا عامة، نفس المؤمن ونفس العاصي بل ونفس الكافر، كل نفس تكون لوامة، أي نفس حتى الكافر أحيانا حتى في الدنيا يلوم نفسه، صح ولا لا؟ قال لك يوم القيامة الكل سيلوم نفسه. المؤمن يلوم نفسه أنه قصر في بعض الطاعات أو فعل أمورا كان من الواجب أو كان من الأفضل ألا يفعلها، والكافر يلوم نفسه على عدم الإيمان، والعاصي يلوم نفسه على المعاصي، وهكذا. تلاحظ أن النفس اللوامة محمودة ولا مذمومة في الجملة؟ محمودة. سلم يلوم نفسه يبقى ده شيء محمود. قال لك بس الملامة إذا كانت في الدنيا تكون محمودة، لأن المحاسبة والملامة في الدنيا ستقود الإنسان إلى عمل صالح أو إلى ترك معصية. لكن اللوم يوم القيامة ما فائدته؟ ينفع؟ يعني ندم في وقت لا ينفع فيه الإيه؟ لا ينفع فيه الندم. لكن في الجملة النفس اللوامة إذا كانت في الدنيا فهي محمودة. يبقى النفس اللوامة دي لأن هي شيء كويس، والقيامة لأن هي شيء عظيم، أقسم الله سبحانه وتعالى بهذين الأمرين. وإحنا مر معنا كثيرا أن الله عز وجل لا يقسم إلا بشيء عظيم ذي بال، ذي شأن يعني. ما أخونا ولا لا؟ طيب معلش نقول حتة قلناها قبل كده، نتذكر كده، احنا قلنا أي قسم لأركان، في مقسم وفي مقسم به وفي مقسم عليه وفي أداة للقسم. طيب مين المقسم هنا؟ مين اللي بيحلف؟ الله عز وجل. مش القرآن ده كلام ربنا؟ يبقى المقسم أو الحالف من؟ الله عز وجل. تمام؟ طيب بماذا يقسم؟ احنا معنا حاجتين، ها؟ يوم القيامة والنفس اللوامة، خلاص؟ تمام. على ماذا يقسم؟ اللي بيسموه جواب القسم. هو أي واحد بيحلف بيحلف على حاجة معينة، صح؟ تسمعت واحد بيحلف فبتقول أنت بتحلف على إيه؟ خلاص؟ أو بتحلف على إيه؟ ده بنسميه إحنا إيه؟ جواب القسم أو المقسم عليه. أنت لو لاحظت كمل كده الآيات، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، وبعدين ربنا يقول إيه؟ أيحسب الإنسان وألا نجمع عظامه؟ مفيش جواب للقسم. قال لك بس الآية دي دلت على الجواب. يعني إيه؟ يعني كأن تقدير الكلام كده، الله عز وجل يقول أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة لتبعثن. وهم بيقولوا مفيش بعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي، ما هو ده قسمه برضو، فين الجواب؟ لتبعثن، خلاص. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق. واضح الكلام؟ اللي هو إيه؟ البعث أو يوم القيامة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقسم على ماذا؟ على البعث، إن في قيامة، مع إن هم ينكرونها، والله أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا سبحانه وتعالى. طبعا احنا قلنا برضو قبل كده وبنذكر، ممكن واحد يقول لماذا يقسم الله سبحانه وتعالى وكلامه صدق لا يحتاج إلى قسم؟ قال العلماء القرآن نزل بلغة العرب، وجرت عادة العرب أنهم إذا أرادوا أن يؤكدوا الكلام أقسموا، صح ولا لا؟ يبقى خلاص بلغتهم دي لغة العرب، لما يحب يأكد لك حاجة يوم إيه؟ يحلف لك، يبقى الكلام هنا للتأكيد، وإلا فهو صدق محض، دي حاجة. وناس قالوا الله عز وجل يقسم ببعض المخلوقات لبيان عظمتها، زي ما بيقسم بالسماوات، حيوانا كده كتير قبل كده، ويقسم بالأرض ويقسم بالشمس ويقسم بالقمر. طيب إذا كانت هذه الأشياء عظيمة في خلقها وأنت تتأمل فيها، فكيف بعظمة من خلقها سبحانه وتعالى؟ واضح الكلام؟ لكن اللي عليه الأغلب إن ربنا سبحانه وتعالى يقسم لأن القرآن نزل بلغة العرب، والعرب إذا أرادوا أن يؤكدوا الكلام أقسموا. تمام؟ لا أقسم بيوم القيامة، يعني أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، يعني أقسم بالنفس اللوامة. برضو بمناسبة النفس، قال لك أنت لو لاحظت في القرآن هتلاقي أن النفس ثلاث أنواع. نفس كم نوع؟ ثلاث أنواع، في لوامة وفي مطمئنة، يا أيتها النفس ليه؟ المطمئنة، وفي أمارة بالسوء. خلاص، أمارة بالسوء ممدوحة ولا مذمومة؟ مذمومة. واللوامة قلنا في الجملة ممدوحة صح، والمطمئنة ممدوحة ودي أعلاها. وذلك أهل العلم قالوا النفس اللوامة وسط بين الأمارة بالسوء وبين الايه؟ المطمئنة. ماشي، يعني الإنسان النهاردة وسوست له نفسه بفعل ذنب من الذنوب أو معصية من المعاصي ففعلها، النفس أمارة، بدأ الإنسان يلوم نفسه، بدأ يتوب. خلاص، هذه النفس اللوامة. قال لك إذا تاب توبة صادقة نصوحا وصفت نفسه تحولت من لوامة إلى مطمئنة. نسأل الله أن نكون من أصحاب النفوس المطمئنة. خدت بالك؟ والاطمئنان ده شيء عظيم جدا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، بدأ هو الدواء أهو، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طب جزاهم إيه؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. الجواب هنا إيه؟ لتبعثن. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ طبعا تقدير الكلام، يعني الإنسان أيظن الإنسان أنه لن يبعث ولن يعود مرة أخرى؟ تقدر تقول إن بعد التوحيد أكثر قضية بتتناول في القرآن هي قضية البعث وبشتى الصور، يعني في صور كثيرة جدا جدا جدا في القرآن من خلالها يثبت المولى سبحانه وتعالى أن هناك بعثا. أيحسب الإنسان، أيظن الإنسان أن لن يبعث مرة أخرى؟ بس ربنا هنا قال أن لن نجمع عظامه، ما قالش مثلا جسده، ما قالش ألا يعود مرة أخرى. اشمعنى العظام؟ يعني هو عبر بالعظام، يعني هي العظام اللي هترجع، وبقيت الجسد من عصب ولحم وما إلى ذلك مش هيرجع ولا كله هيرجع؟ كله هيرجع، بس اشمعنى عبر بالعظام؟ قال لك العظام عماد وقوام البدن، أقوى شيء في البدن الايه؟ العظام. خلاص، والعظام بقى يجي عليه الأمور الأخرى، عشان كده ربنا عبر بالإيه؟ بالعظام. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى، قادرين على أن نسوي بنانه. يقول الله سبحانه وتعالى نحن قادرون على أن نعيد عظامه مرة أخرى. بس هنا ربنا قال إيه؟ نسوي عظامه ولا قال بنانه؟ البنان أطراف الأصابع، سواء في القدمين أو في الإيه؟ أو في اليدين. ماشي؟ طب إيه المقصود بجمع العظام؟ بعض المفسرين قالوا نسوي بنانه، نعيدها كما كانت. يعني نعيدها كما كانت؟ كما كانت في الدنيا. يعني كما كانت في الدنيا، وش معنى يعني عظام الايه؟ الاصابع، ما قالش كل العظام. قال لك ادق عظام واصغر عظام في الجسد هي عظام الايه؟ عظام الاصابع، الاطراف كمان. خلاص، وأكثرها، العلماء يقولوا كده، وأكثرها تفرقا، حتة داخلة كده وحتة عاملة كده، خدت بالك؟ فشوف الجزئيات البسيطة دي جدا. إذا كان الله سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير، إذا كان الله عز وجل قادرا على إعادة هذه العظام اللطيفة الصغيرة مرة أخرى فمن باب أولى هو قادر على إعادة العظام الكبار، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، بل قادرين على أن نسوي بنانا. والبعض بل أغلب المفسرين قالوا أن نجعل عظام يديه ورجليه شيئا واحدا كما كانت في الدنيا، بل قادرين على أن نسوي بنانا. يبقى خلاص جه الرد على مسألة الإيه؟ الإنكار. بل يريد الإنسان، ده حال بقى الإنسان في الدنيا، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، بل يريد الإنسان، بعض المفسرين قال الإنسان هنا العاصي عموما من المسلم والكافر. يعني يريد الإنسان، قال لك ليفجر، عايز بقى يبقى في الدنيا كده بدون حساب، يعمل اللي هو عاوزه ودون أن يتوب، يفعل ما يشاء، يريد أن يتبع هواه. ودائما النفس تحب كده ليه؟ التحرر، مش عايز بقى أنت عملت دي ليه، ويقعد يحاسب، لا حد يحاسب ولا هو يحاسب نفسه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يفعل ما يشاء من الذنوب والمعاصي دون أن يتوب منها. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه أنجل الوقت خلاص. والبعض قال لك لا، الإنسان هنا الكافر على وجه الخصوص، عايز يعمل ايه ما شاء. والأولى ان الآية تكون عامة. في بعض الناس حتى ممن يكون مسلما عاوز برضو انه يمشي بايه؟ بمزاجه وهواه ولا يحاسب، يفعل ما يشاء. بل يريد الإنسان ليفجر يفعل ما يشاء من الذنوب أمامه أي في الايه؟ في المستقبل. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه أي فين؟ فيما بقي له من عمر خلاص؟ يعني هو شغال في بعض الذنوب وعاوز برضو يكمل فيها. طيب كم مثلا من أعظم الذنوب وده من الكفر، بيقول ما فيش يوم قيامة وخلاص، وما دام ما فيش يوم قيامة يبقى كل واحد يعمل اللي هو عايزه وما فيش حساب وبتاع. ما هو زي ما ربنا قال ليس إلا آيات بتاع سورة المطففين، ما هو النهاردة الإنسان إذا لم يكن خائفا أو إذا لم يكن له رادع فيفعل ما يشاء. مش كانوا بيقولوا كده مقولة يقول لك إيه؟ من أمن العقوبة أساء الأدب، ما فيش حساب خلاص ما يعمل اللي عاوزه. من أراد أن يزني فليزني، من أراد أن يشرب الخمر فليشرب، من أراد أن يأكل حقوق الآخرين فليأكل، وهكذا. بعض الناس ما فيش في دماغه إيه؟ يوم قيام. ما هو اللي بيطفف في الميزان ده بيعمل إيه؟ يدي لغيره الحق كاملا ولا ناقصا؟ ناقص. طب ياخد اللي ليه؟ يستوفي، ياخد على الأقل حقه إيه؟ بالتمام كاملا صح؟ طب هو يعني أولا بخلاف إن هو إنسان مش منصف ومش عدل ولم يعامل غيره بما يحب أن يعامله الناس به، بخلاف كل ده، طب هو مفيش رقابة؟ مفيش خوف من الله عز وجل؟ عشان كده ربنا قال إيه؟ ألا يظن أولئك أنهم، يعني حتى وممكن يفلت في الدنيا لكن فين الأخيرة؟ يبقى المفترض إن المسلم والمؤمن والإنسان اللي بيراقب ربنا سبحانه وتعالى أول ما يفكر فين؟ في الآخرة صح؟ لأن أنت حتى لو فلتت من عقوبة الدنيا ولم تتب ولم تعد الحق لصاحبه فالعقاب يوم القيامة شديد. وإحنا للأسف الشديد، أسف يعني، خاصة مثلا مع ظهور الوسائل الحديثة والكاميرات والكلام ده، حتى بنربي أطفالنا على مراقبة الناس ولا نربيهم إلا من رحم ربي على مراقبة الله. تبقى أنت مثلا داخل أي محل أو أي مكان عارف إن في كاميرات، تقول لابنك الصغير خلي بالك وعك مد إيدك على حاجة، في كاميرات بتصور صح؟ ماشي. لكن الأولى إن أنت تقول له إيه؟ الله يراك. والسلف كانوا له كده، الله يرانا، الله يسمعنا، الله مطلع علينا سبحانه وتعالى. يبقى العبد أول من يعظم، يعظم من؟ يعظم ربه سبحانه وتعالى. وأول ما يكون خوفه يكون من؟ من الله عز وجل خلاص. فاللي ما فيش في دماغه إن قيامة ولا في ربنا ولا بتاع بيعمل اللي هو عاوز. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. وبعدين الآية اللي بعدها يعني تحس إن الكلام عجيب شوية، يسأل أيان يوم القيامة. الله، طب مش هو ايه مش بيتوب وبيعمل اللي هو عاوزه ومفيش في دماغه، انا لسه قايل وقت مفيش في دماغه ايه؟ يوم القيامة، صح؟ طب اللي مفيش في دماغه يوم القيامة يسأل عليه ولا لا يبالي اصلا؟ لا يبالي. الغريب ان ده ايه؟ بيسأل، يسأله ايانا ها يوم القيامة. قال لك يسأله ايانا يوم القيامة، برضو ذكر العلماء فيها تفسيرين. قال لك الكافر يسأل عن يوم القيامة، هو أصلا لا يؤمن بالقيامة، لكنه يسأل عن يوم القيامة على سبيل التهكم والاستهزاء. يبقى إيه؟ بعض الناس مفكر أنه أول ما يعمل الذنب يؤاخذ به. لا، الله عز وجل حليم، يمهل ولا يهمل. إن الله في الحديث كده لا يمهل، وفي لفظ لا يملي للظالم، يسيبه ومرة واثنين وعشرة وعشرين. يذكر يعني يقال هذا استئناسا أنه أتي لعمر رضي الله عنه بسارق فأراد أن يقيم عليه الحد يقطع يده، فقال اتركني يا أمير المؤمنين فإنها أول مرة. قال لو كانت أول مرة ما فضحك الله. لا، أكيد أن دي مش ليه؟ مش المرة الأولى، خدت بالك؟ فربنا سبحانه وتعالى حليم لا يعاجل بالعقوبة، فده طبعا عمال يعمل اللي هو عاوزه وشايف ان مفيش عقوبة. ده مش كده وبس، ده الدنيا كمان عمالة ايه؟ تفتح له، زي ما ربنا قال في سورة الأنعام فلما نسوا ما ذكروا به، ما هو ده استدراج، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. انتوا معايا؟ يبقى هو ده برضه شايف انه عمال يعمل في ذنوبه وفي معاصي ومحدش بيقول له حاجه، وكمان ايه؟ ياتيه من الدنيا ما يحب، فيقوم ايه؟ لما مثلا يقابل النبي صلى الله عليه وسلم او يقابل المؤمنين، ايه يا عم؟ امال القيامه امتى؟ يبقى هو بيسال عن القيامه مش ايه؟ ده بيسال سؤال ايه؟ سؤال استهزاء. يساله ايانا يوم القيامة. وبعض الناس قال ان المسلم حتى العاصي بيبقى برضو خايف من القيامة احيانا، يأتيه الخوف احيانا فعاوز يعمل ايه؟ يتوب بعد ما كان مرتكبا للذنوب والمعاصي. يسأل ايانا يوم القيامة فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. حاجات دي هتحصل بقى امتى؟ يوم القيامة. يعني ايه برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وعلى إثرها؟ بعد ده كله بقى الإنسان يبدأ يتكلم بقى، يقول الإنسان يومئذ أدي ابن آدم اللي كان في الدنيا إيه؟ أنا. يوم القيامة أقول لك أين المفر؟ هذا بقى إيه؟ يأتي في المرة القادمة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه لأوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنا قد بدأنا في المرة السابقة في تفسير سورة القيامة. في مطلعها يقول الله عز وجل لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قلنا هذه الصيغة أو هذا الأسلوب لا أقسم متكرر في القرآن في مواطن، والمعنى عند غالب المفسرين أن الله يقسم، وأن لا لها توجيهات عند أهل العلم ذكرناها بالتفصيل. لا أقسم يعني أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قلنا إيه هي النفس اللوامة؟ وإن في نفس لوامة وفي نفس مطمئنة وفي نفس أمارة بالسوء. وذكرنا أيضا كلام أهل العلم في تفسير هذه الآية بالتفصيل. قلنا أي قسم لابد له من جواب أو مقسم عليه، فعلى ماذا يقسم الله عز وجل؟ قلنا التقدير لتبعثن، وهذا كقوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. خلاص يبقى جواب القسم محذوف كما يقول العلماء تقديره لتبعثن. ثم يقول الله عز وجل أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ قلنا أيظن الإنسان أن لن يجمع الله عظامه البالية المتفرقة؟ قلنا لماذا ذكرت العظام على وجه الخصوص؟ لأن العظام قوام وعماد البدن. ثم يجيب الله سبحانه وتعالى بقوله بلى قادرين على أن نسوي عظامه والبنانة. بنانة ماشي، قلنا البنان اللي هي ايه؟ رؤوس الأصابع، رؤوس أصابع اليدين والرجلين. طيب الله عز وجل قال أيحسب الإنسان أيظن الإنسان ألا نجمع عظامه وقال بلى قادرين على أن نسوي بنانه. قلنا القادر سبحانه وتعالى على جمع اللطيف المتفرق الصغير قادر على أن يجمع الكبار، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وقلنا برضو فيها إيه أكثر من قول للمفسرين، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، ليفجر أمامه أن يفعل المعاصي فيما يستقبل، ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة، قلنا إزاي هو عاوز يفعل المعاصي وفي نفس الوقت يسأل متى يوم القيامة؟ قلنا برضو فيها تفسيران، إما إن السؤال من الكافر والسؤال على وجه الاستهزاء وعلى وجه السخرية من النبي صلى الله عليه وسلم ومن القرآن. وبعض العلماء قال يسأل العاصي ليسوف التوبة، يسأل العاصي كنوع من إيه؟ من تسويف التوبة، يعني تقول له مثلا بعد ارتكابه ممكن يكون مسلم ويفعل ذنبا من الذنوب، وبعدين إذا دعوته للتوبة يقول لك إيه؟ إمتى يوم القيامة؟ يعني لسه الوقت إيه؟ أمامنا وقت، فإيه فمن الممكن أن نتوب فيه. يسأل أيان يوم القيامة؟ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. وقفنا إحنا بقى هنا، قال الله عز وجل فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ واحدة واحدة. فإذا برق البصر، إيه البصر ده ويعني إيه برق؟ قال لك البصر هنا مقصود به بصر الإنسان، وبرق بمعنى لمع وشخص. تعرف أحيانا العين تلمع من الخوف، تلمع إزاي؟ تنفتح انفتاحا شديدا شاخصا. يعني إيه شاخصا؟ تعرف الإنسان لما بيموت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم في كل موطن، الإنسان لما بيموت الروح بتخرج، تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم صح مسلم دخل على أبي سلمة في الحديث كده وقد شخص بصره. يعني شخص بصره؟ الروح طلع، فالإنسان في آخر طلوع الروح يوم العين تتبع البصر بيتبع الروح، فيقوم الإنسان يبص لإيه؟ لفوق كده. طيب الإنسان لما بيبص للروح كده وقد خرجت الروح، العين بتتحرك ولا ثابتة؟ ثابتة. خدت بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بقى على أبي سلمة راح عمل إيه؟ أغمض عينيه، مش إحنا أول حاجة بنعملها مع الميت؟ أغمض عينيه وقال كده إن الروح إذا قبض تبعه البصر. يبقى البصر هنا إيه؟ سموه إيه؟ شاخص، شخص لا يتحرك لا يطرف، العين مش طالعة ونازلة زي الطبيعي، لا العين تنظر في اتجاه واحد. ليه؟ قال لك طب ده في الدنيا لما بيموت الإنسان خلاص الروح طلعت من الجسم، لكن يوم القيامة قال لك من شدة الخوف، من شدة الايه؟ فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. واللي في كذا ايه آية في المعنى ده في القرآن الكريم. يبقى إيه لك يوم القيامة من شدة الأهوال ومن شدة ما يكون الإنسان خائفا يوم القيامة مما يحدث إن البصر يلمع ويكون شاخصا، والمفسرين يقولوا كده بالضبط، مبهوتا متحيرا. نسأل الله أن يسلمنا وأن ينجينا. فإذا برق البصر وخسف القمر، حدث ثاني من الأحداث اللي بتحصل يوم القيامة. يعني وخسف القمر، نعرفين الخسوف اللي بيحصل أحيانا في الايه؟ في الدنيا. عند العلماء الخسوف والكسوف بمعنى واحد، والبعض أحيانا يفرق ويقول لك ايه الكسوف للشمس والخسوف للقمر. ماشي، هنا ربنا قال وخسف الايه؟ ها، الشمس ولا القمر اخوان؟ القمر. هنا وخسف القمر، صح؟ يعني خسف ايه معنى الخسف او معنى الخسوف؟ ايه معنى الخسوف اللي بيكون في الدنيا؟ قال لك الارض بتحول بين الناس وبين الايه؟ وبين ضوء القمر او بين ضوء الشمس، صح؟ يعني بيحصل ذهاب لضوء القمر او لضوء الشمس، انطماس يعني. قال لك ذهاب الضوء ده بيكون كلي ولا جزئي في الدنيا؟ ها، جزئي، صح؟ مش احنا بنصلي صلاة الكسوف او صلاة الخسوف لحد ما تنجلي يعني ايه؟ يرجع الضوء مرة اخرى، تمام؟ قال لك يوم القيامة القمر سيحدث له خسوف، لكنه خسوف تام. خسوف ايه؟ تام. يبقى يذهب ضوءه وينطمس ولا يعود مرة اخرى. هذه معنى وخسف الايه؟ ها، القمر. وجمع الشمس والقمر، جمع الشمس والقمر اللي عليه اغلب المفسرين، جمهور المفسرين قالوا يجمع بين ذاتيهما، يعني تجمع الشمس مع القمر، يجمعوا وبعدين يروحوا فين؟ قال لك في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. انت عارف مكور؟ مش انت بتقرأ في سورة اسمها سورة الايه؟ تكوير. اذا الشمس يعني كورت. قال لك كورت، التكوير بمعنى اللف، تلف كما تلف العمامة. يبقى الشمس والقمر الاثنين يتجمعوا مع بعض ويلفان ويلقى بهما في نار جهنم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده مما يحدث أيضا يوم الايه؟ ها، يوم القيامة. يبقى وجمع الشمس والقمر كورا ثم ألقي بهما في نار جهنم. بعض المفسرين قال الجمع وجمع الشمس والقمر يكون بين نور الشمس ونور القمر. يعني الآية اللي قبلها ايه؟ وخسف القمر، ذهب ضوء القمر. قال لك ويذهب ضوء الشمس ايضا. لكن اللي عليه اغلب المفسرين ان الذهاب لا يكون للضوء فقط، وانما الذهاب للشمس والقمر بالكلية. خلاص ما في الشمس ولا قمر، تلف الشمس والقمر ثم يلقى بهما في نار جهنم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ قال لك وجمع الشمس، جمع ولا وجمعت؟ ها، الآية ايه؟ جمع ولا جمعت؟ بالتاء ولا من غير التاء يا اخوان؟ من غير التاء. قال لك انا معايا حاجتين، الشمس والقمر. الشمس مؤنثة ولا مذكرة؟ اخر كلام. بتقول هو الشمس ولا هي الشمس؟ هي الشمس. الشمس طالع ولا طالعة؟ طالعة. يبقى الشمس دي ايه؟ مؤنثة، تمام؟ والقمر هو القمر، القمر طالع، ولا تقول طالعة؟ طالع. يبقى القمر ايه؟ مذكر، تمام؟ يبقى انا عندي اسمين، اسم مؤنث اللي هو الشمس، واسم مين اعظم في الضياء والنور والخلق؟ الشمس قطعا، صح؟ خلاص. بس انت عارف في لغة العرب بيغلبوا المذكر على المؤنث ولا بيغلبوا المؤنث على المذكر؟ مذكر على المؤنث. عشان كده ربنا قال وجمع، مع ان ايه؟ في الشمس والقمر. قال لك بس تغليبا للمذكر على المؤنث الفعل جاء بصيغة التذكير. واضح الكلام؟ قال لك في حاجة كمان، وجمع الشمس والقمر، ده طبيعي ولا غير طبيعي؟ يعني في الدنيا بيجمع بين الشمس والقمر؟ لما بيجمعش بين الشمس والقمر، ما هو اللي بيحدث يوم القيامة أهوال، خلاص. لكن على كل المفسرين يقولوا كده: الله عز وجل القادر على كل شيء، الذي قدر على أن يجمع الشمس والقمر ويلقي بهما في نار جهنم، لا يعجزه أن يجمع عظام بني آدم البالية مرة أخرى. لأنه قال إيه؟ أحسب الإنسان أن لن، ها؟ قال لن إيه؟ نجمع عظام. بقى هو قادر على، وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى، قادر على جمع الشمس والقمر هذان المخلوقان العظيمان، ويعجزه أن يجمع عظام بني آدم مرة أخرى، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ نقول تاني، ها؟ فإذا برق البصر، قلنا برق بمعنى لمع وشخص وكان مبهوتا متحيرا، فإذا برق البصر، ها، وخسف القمر، خسف انطمس انطماصا جزئيا ولا كليا؟ كليا. وجمع الشمس والقمر، قلنا اللي عليه أغلب المفسرين إن الجمع بين نورهما ولا ذاتيهما، ذاتيهما، ويلقى بهما في نار جهنم. وجمع الشمس والقمر، لما تحدث هذه الأمور يوم الإنسان يقول كده بقى، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ واحدة واحدة بقى. يقول الإنسان يومئذ، يعني يوم القيامة في هذا اليوم، أين المفر؟ يعني أين المفر؟ يعني أين المهرب؟ أين الخلاص؟ في أهوال، في كوارث، في مصائب، في زلازل، في أمور خطيرة يوم القيامة، الأمر ليس بالأمر الهين. فبطبيعة الإنسان يحاول النجاة، فبقول إيه؟ أين المفر؟ أروح فين؟ قال الماوردي رحمه الله: يقول الإنسان يومئذ أين المفر، أي أين المهرب من الله حياء منه. يبقى أين المفر يعني أين المهرب، بعض المفسرين حملها أي أين المهرب من الله. طب عايز يفر من ربنا ليه؟ ها؟ حياء من الله عز وجل، ماشي، لأنه لم يفعل ما أمر به أو لم ينتهي عما نهي عنه، خلاص. يبقى حياء من الله، يريد أن يفر من الله. شوف ربنا يقول: استجيبوا لربكم، ركز كده، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. كمل كده: ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. طيب، يبقى هو بيقول أفر، أروح منين؟ أروح فين من ربنا؟ وبعض المفسرين قال أين المفر من جهنم. يبقى عموما الإنسان هيقول أين المفر، أين المهرب، أين الخلاص، أين النجاة، عايز أنجو منين، عايز يفر منين، إما من الله حياء من، أو يريد أن يفر من جهنم. أو جهنم النبي صلى الله عليه وسلم قال كده في صحيح مسلم، حديث عبد الله بن مسعود: يؤتى يومئذ، يوم القيامة يعني، يؤتى يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام. عارف الزمام؟ حبل اللي يبدي تشد منه، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. انت عارف قوة الملك عاملة ازاي؟ ده كل زمام فيه كم؟ 70,000. يبقى اضرب 70,000 في 70,000، ده العدد اللي بايه؟ اللي بيشد بس جهنم يوم القيامة. لذلك ينبغي أن يكون الإنسان حذرا منها. طب حذر منها ازاي في الدنيا؟ قال لك: تلتزم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنتهي عما نهى عنه الله عز وجل وعما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الإنسان يومئذ أين ليه؟ قلنا المفر يعني المهرب، الخلاص، النجاة. عايز يفر منين؟ قلنا في قولين: القول الأولاني يفر من الله حياء منه، القول الثاني يفر من نار جهنم. في كلام تاني برضو في الآية: يقول الإنسان. الإنسان إيه المقصود بالإنسان؟ الإنسان ابن آدم. قالك لا، مقصودش يعني كل بني آدم، المسلم والكافر. بعض المفسرين قال الكل يريد النجاة، فالكل بيقول أين المفر، خلاص. طب المؤمن، بعض المفسرين قال كده، قال لك ما هو عنده البشرى من الله عز وجل وأن هذا اليوم لا يكون شديدا عليه. قال لك لكن من عظم ما يرى من أهوال ها أيضا يقول هذه المقولة. والبعض قال الإنسان العاصي سواء من المسلمين أو من الكفار، والبعض قال إن الكلام من الكفار على وجه الخصوص. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ يقول الله عز وجل كلا لا وزر. يعني لا وزر؟ قال لك مفيش مفر، مفيش ملجأ، الملجأ الوحيد هو الله عز وجل. خلاص يبقى مفيش مفر، مفيش هروب، محدش هيستطيع انه يهرب يوم القيامة، مفيش حد اصلا مش هيجي. ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبده لقد احصاهم وعدهم عده وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. عشان برضو لو كان حد في الدنيا ايه بقول لك مصلنا معايا عيلتي، اصلنا معايا فلوسي، اصلنا معايا منصبي، مفيش الكلام ده. ولقد جئتمونا فرادة كما خلقناكم اول مرة. طب واللي كان معاكم؟ وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يبقى هو بيقول اين المفر؟ تيجي الاجابة كلا مفيش لا وزر، ليس الامر كما تظن ان انت تستطيع ان انت تفر او ان انت تهرب او ان انت تنجو بمزاجك. لا كلا لا وزر، مفيش ملجأ، مفيش معتصم. إلى ربك يومئذ المستقر. يبقى الرجوع لمن؟ لله عز وجل. خلاص. بس العلماء قالوا الآيتين دول، ركز كده معايا، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، هذا كلام من؟ ارجع للآية اللي قبلهم كده. يقول من؟ يقول الإنسان يومئذ، يعني في يوم القيامة، أين المفر؟ يبقى جملة أين المفر دي قطعا من كلام من؟ من كلام الإنسان، على اختلاف بقى اللي قلناه الإنسان الكافر ولا العاصي ولا أي إنسان، لكن دي من كلام الإنسان. بعض المفسرين قال لك الآيتين اللي بعدها برضو من كلام الإنسان، يعني الإنسان بعد ما يسأل أين المفر هو خلاص عرف يوم القيامة وأيقن إن مفيش مفر ومفيش رجوع إلا إلى الله، فهو اللي يجاوب على نفسه. يوم يقول كده كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. واضحة ولا مش واضحة؟ يبقى بعض المفسرين قالوا الإنسان هيسأل وبعدين هو اللي إيه؟ هو اللي يجاوب على نفسه، هو من يجيب نفسه. واضحة؟ وبعض المفسرين قال لك لا، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، ده كلامه هو، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، ده كلام ربنا ليه يوم القيامة. يبقى الإجابة دي من الله عز وجل، من الله مباشرة، من الله عن طريق الملائكة، المهم إن الإجابة من إخوان من الله عز وجل. وبعض المفسرين قال قول ثالث، قال لك إن الكلام ده من الله في الدنيا لنبيه صلى الله عليه وسلم. يعني أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تبلغ الناس، فهمهم، عرفهم أن يوم القيامة لا رجوع فيه ولا استقرار إلا إلى الله عز وجل، إلى ربك يومئذ المستقر. برضو يعني إيه إلى ربك يومئذ المستقر؟ قالك يعني ما قال الإنسان يا إيه يا إيه يا جنة يا نار في تالت؟ مفيش، خلاص هو يا جنة يا نار بعد الحساب وما يكون في يوم القيامة، يا إما واحد يروح الجنة يا إما واحد يروح الإيه النار. وطبعا بقى انت عارفين معتقدنا ان في ناس من المسلمين تدخل النار وبعدين تدخل الجنة، لكن الكفار يخلدون في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، لا ملجأ، لا معتصم، لا مهرب، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قال لك ينبأ الإنسان، يخبر، والإنسان أي إنسان بقى، بما قدم وأخر، في المجمل بما عمل. قال لك كل أعماله يخبر بها. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، كل حاجة طبعا يومئذ يبقى يوم القيامة، يشوف كل أعماله في سورة الكهف. نال هذا الكتاب، يقولوا كده، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وكل إنسان، سورة الإسراء، ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، يبقى كله هيشوف أعماله. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله، كله متسجل، كله مقيد، أحصاه الله ونسوه. قال لك يبقى الإنسان ينبأ بكل عمله. واضحة دي؟ ماشي. ليه طبعا بينبأ بكل عمله؟ وقبل ما نسأل السؤال ده، يعني ايه بما قدم وأخر؟ ينبأ الإنسان، أنه يخبر الإنسان بكل عمله، بس يعني ايه قدم ويعني أخر؟ بعض المفسرين قال لك بما قدم أي بما عمل فعلا، يعني كل اللي عمل عملا صالحا أو غير صالح، كل اللي عمله موجوده، يبقى ده اللي قدمه. واضح اخوانا؟ طبعا الأصل ان الإنسان الذي يريد النجاة ان عمل عملا صالحا حتى يقبل منه هذا العمل وحتى يصح عند الله عز وجل، لابد وأن يكون خالصا لوجه الله، ولا بد وأن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ المهم قال لك إن بما قدم اللي عمله فعلا. واحد يقول لي طب اللي عمله يعني صلى، زكى، صام، حج، وصل الرحم، مش عارف بر أبويه. قال لك ما احنا عندنا في الأصول حتى الترك نقول عليه عمل برضه. يعني واحد النهاردة ساب الزنا، عافانا الله وإياكم، هو عمل ولا سابه؟ سابه. ساب شرب الخمر، ساب الربا، ها ده عمل ولا ترك؟ اخوانا ترك. قال لك الترك برضو في لغة العرب وفي الفقه نقول عليه احنا ايه؟ عمل. خلاص. يبقى هو النهاردة المقصود بالعمل اللي الانسان عمله، اللي عمله لله واللي تركه لله. طبعا في ناس عامل بقى بس لغير الله، نسأل الله السلامة والعافية، وفي ناس قال لهم اعملوا يعني صلوا مثلا وزكوا ما عملوش، واتركوا يعني اتركوا مثلا شرب الخمر، اتركوا الزنا، ما تركوش، اهي اعماله برضو. يبقى بما قدم اي بما عمل، سواء بقى عمل ما طلب منه او خالف، المهم عمله خلاص اللي هو فعلا ايه عمله. قالك طب واخر، يعني ايه اخر؟ يبقى قدم اللي هو عامله فعلا، امال ايه اخر دي؟ قال لك ما ترك بعده بعد موته يقتدي الناس به. والامر ده خطير جدا. انت عارف احنا كلنا خاصه لما يبقى عندنا ميت في كلمه كده بنرددها، نقول عاوزين له ايه؟ عايزين ايه؟ صدقه جاريه، صح؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال وقال ليس للإنسان إلا ما سعى؟ صح أخونا؟ لا. يعني وقال ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني اللي هياخد عليه، اللي هيتحاسب عليه اللي عامله هو. قال لك من رحمة الله عز وجل إن فيه أعمال بتجري شغالة برضو، ثوابها، خلينا في الثواب الأول، ثوابها يجري على ابن آدم بعد موته. وفي أعمال بقى كثيرة، خلينا نلخصها كده في ايه؟ في الصدقة الجارية. واحد النهاردة جه بنى مسجد قبل ما يموت مثلا، يعني هو مات وخلاص وانقطع عمله، بس ثواب المسجد شغال. واحد النهاردة عمل كولدير مية مثلا، بس ثواب المية ايه؟ شغال. وهكذا بقى. قال لك اهو ده اللي أخره، يبقى اللي قدمه اللي عمله فين؟ ما تقول معايا اللي عمله فين؟ في حياته. طب واللي أخره؟ اللي بيجري عليه بعد موته. واضحة دي؟ واضحة. قال لك ممكن صورة العمل اللي يجري عليه بعد موته إنه مثلا كان معلما للناس الخير، واحد بيعلم الناس السنة، بيعلمهم القرآن، والناس بتتناقل العلم ده بتاعه من بعده، سايب بقى كتب، سايب محاضرات، سايب طلاب، فعملين ايه؟ ها بينقلوا العلم. خلاص هو سبب من الاسباب. قال لك هو مات والثواب بتاع نقل طلب العلم ده عمال برضو ايه يا اخوانا، عمال يروح له برضو، خدت بالك؟ قال لك اهو ده اللي اخره، يبقى اخره اللي بيجري عليه بعد ايه؟ بعد موته. قال لك اللي احنا قلناه الاخير ده بقى بما قدم واخر، ده بيجري عليه الثواب ولا عقاب؟ ثواب. هو بقول لك سايب مسجد، سايب مية، سايب علم، يبقى ده ثواب ولا عقاب يا اخوانا؟ ثواب. خلاص. والناس اللي بتاخد بعلمه او بتقتدي به ثواب ولا عقاب؟ ثواب كله، وان كان ايه مؤخرا يعني بعد موته. قال لك في ناس عافانا الله واياكم، زي ما في حسنات جاريه في سيئات جاريه. قال لك في انسان النهارده مثلا زي ما في واحد بنى مسجد، في واحد عمل خماره، واحد عمل ربنا عافينا عافيكم مرقص. خلاص. المهم ايه؟ هو مات والسيئات شغاله، واحد شارك صورة من الصور على الفيس ولا هنا ولا هنا، هو مات وكل اللي يشوفها الذنب ايه شغال، اهو اخر برضه، بس اخر عمل ايه؟ صالحا ولا عملا طالحا؟ عملا طالحا. قال لك بس اخره برضه. وفي انسان بدع، رأس في البدعة، علم الناس تعليم غلط او دعا الناس لبدعة او سن سنة سيئة في المجتمع والناس قلدته من بعده، يبقى في واحد مات وبتجري عليه الحسنات، واحد تاني مات وبتجري عليه السيئات. يبقى الانسان يكون حذرا جدا انه ايه؟ عايز طول ما هو موجود عايز يقدم اعمال صالحة، وكمان لما يموت يسيب شيئا ينفعه بعد موته، صح ولا لا؟ ويكون حذر انه هو ما يقدمش في دنياه عملا سيئا، وما يسيبش بعد موته ايه؟ قولوا معايا، وما يسيبش بعد موته ايه؟ عملا سيئا تجري عليه سيئاته. شوف من دعاء عباد الرحمن، واجعلنا لمين؟ للمتقين اماما. امام يعني ايه؟ قدوه. يبقى انت عايز قدوه للمتقين ولا قدوه للفاسقين؟ قدوه للمتقين. ليه؟ طول ما انت قدوه للمتقين اللي شغال من بعدك ايه؟ حسنات. يبقى قال لك يوم القيامة يخبر الإنسان يومئذ بما إيه؟ بما قدم وأخر. ثم يقول الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يعني إيه الكلام ده؟ هذا ما نذكره في المرة القادمة، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه لوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لازلنا بحول الله تعالى مع تفسير سورة القيامة. كنا في المرة السابقة ذكرنا قول الله تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، إذا حدثت هذه الأمور وهي تحدث يوم القيامة، وهي شيء من أهوال يوم القيامة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. حينما تحدث هذه الأمور يصيب الإنسان ما يصيبه، ويقول الإنسان الكافر أو العاصي، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ يعني أين المهرب؟ أين الخلاص؟ ثم يقول الله سبحانه وتعالى ك كلا لا وزر، يعني ليس هناك مهرب. احنا ذكرنا هذا الكلام في المرة السابقة بالتفصيل، أنا أعيده إجمالا حتى نصل الجديد بالقديم. كلا لا وزر، يبقى ما فيش مهرب. إلى ربك يومئذ المستقر، المرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لا ملجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. خلاص، إلى ربك يومئذ المستقر. وهنا ينبأ الإنسان، يخبر الإنسان يومئذ يعني في يوم القيامة بما قدم وأخر. قلنا بقى في عدة أقوال للمفسرين في قول الله تعالى بما قدم وأخر، وقد ذكرناها بالتفصيل، وملخصها أن الإنسان يخبر بعمله كله. يبقى ينبأ الإنسان يومئذ يوم القيامة بما قدم وأخر، بكل إيه؟ بكل عمله. وده من تمام عدل الله سبحانه وتعالى، أنه عز وجل يطلع عباده على أعمالهم لتكون شاهدة عليهم، حتى لا يكون لأحد يوم القيامة حجة عند الله عز وجل. وربنا قال في يوم القيامة لا ظلم اليوم، والآيات بقى في نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى كثيرة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا به، كل من له شيء يؤتى به. وبعدين نشوف ربنا يقول ايه، وكفى بنا حاسبين، يعني يكفي أن الذي يحاسب ويفصل بين الخلق في هذا اليوم رب العالمين سبحانه وتعالى الذي لا يظلم عنده أحد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ليه ينبأ الإنسان، يخبر الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قلنا بقى فيها أقوال كثيرة، وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يعني بل الإنسان على نفسه بصيرة، بعض المفسرين قال بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي كل إنسان سيخبر أيضا وسينبأ وسيرى ما عمل يوم القيامة. وبعض المفسرين قال بل الإنسان على نفسه بصيرة، كل إنسان يعلم ما عمل. واختلفوا بقى إلى قولين، البعض قال في الدنيا والبعض قال في الآخرة. وضح شوي، قال لك كل إنسان يعرف نفسه، ده قول في الدنيا، يعني بعض الناس يظهر للناس في صورة معينة لكنه يخفي أعمالا قبيحة عن الناس، يعني هو بيظهر للناس أنه كويس بس هو في الحقيقة مش كويس. قال لك أهو ده في الأول وفي الأخير هو عارف نفسه. تعرف أحيانا الناس يقولوا العبارة دي، يقول لك كل واحد إيه عارف نفسه، لأنه هو الأعمال هو اللي بيعملها، حتى وإن غاب عن عين الناس فإنه لا يغيب عن عين الله عز وجل. والأولى بالمراقبة الناس، ولا رب الناس؟ رب الناس سبحانه وتعالى. خلاص، لأن الناس لا يملكون لنا نفعا ولا ضرا، الذي يملك النفع والضر إنما هو الله عز وجل. فقال لك كل إنسان في الدنيا عالم بعمله، حتى إن استطاع أن يجادل عن نفسه لا ينفعه جداله، حتى لو شهد له بعض الناس ظنا منهم أنه على خير لا ينفعه ذلك. وبعض المفسرين قال بل الإنسان على نفسه بصيرة، ده فين؟ وهو لسه فين؟ في الدنيا. كل إنسان على علم بما يعمل، عارف حدوده إيه وأوله إيه وأخره إيه. واضح الكلام؟ وبعض المفسرين قال هذا الكلام يوم القيامة، يعني الإنسان برضو هيبقى يوم القيامة على علم بما عمل، إن عمل خيرا أو عمل شرا. قال لك طب إيه فائدة، أنت قلت في الآية اللي قبلها ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر يخبر. قال لك قد يغيب عن الإنسان يوم القيامة بعض التفاصيل، تغيب عنه إزاي؟ ينساها يعني. أظن ده بيحصل، يعني تلاقي الإنسان حتى سواء أعمال صالحة أو أعمال سيئة، واخد بالك، يفوت عليها وقت ينساها. قال لك هو في المجمل هو عارف عمله كويس ولا مش كويس، لكن يخبر من قبل الله بالإيه؟ بالدقائق والتفاصيل، كل حاجة. يبقى بعض العلماء قال بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعلم نفسه فين؟ في الدنيا. وبعض العلماء قال بل الإنسان على نفسه، كلام أصلا كان السياق بيتكلم عن يوم القيامة، يبقى الكلام ده الإنسان هيبقى عارف برضه عمله يوم القيامة. ثم يقول الله عز وجل ولو ألقى معاذيره. والآية دي والآية اللي قبليها برضو، يعني دي واللي قبل اللي قبليها، خلوا كثير من العلماء رجح إن الكلام على يوم القيامة. ينبأ الإنسان يومئذ، يعني يوم القيامة، بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يعني الأول ولو ألقى معاذيره، المعاذير يعني الأعذار. يعني الأعذار يعني لو اعتذر الإنسان عما عمل فهذا العذر لا ينفعه. يعني نوضح أكثر، الله عز وجل وله الحكمة التامة يطلع عبده يوم القيامة على كل عمله، وفي المجمل الإنسان على علم بما عمل. فيبدأ الإنسان يعمل إيه؟ أنت بتقول له أنت عملت ذنوب كذا وعملت كذا وعملت كذا، إيه المتصور؟ إنسان بقى يبدأ إيه؟ ها قوله يبدي الإيه؟ الأعذار. يقول لك أنا عملت كذا عشان كذا، وأنا دي عملت كذا، طب أنا أخطأت في كذا، طب سامحني في كذا. أدي معنى الإيه؟ ولو ألقى معاذيره. يعني الإنسان لما يشوف الأعمال بتاعته يبدأ إيه؟ عنده بقى أعذار زي أي إنسان كده إحنا بنشوف في الدنيا، تجيبه وتحاسبه، ومع الفرق يعني بين حساب الدنيا وحساب الآخرة، يوم يقول لك ايه اصل فيه كذا واصل فيه ماذا واصل حصل. دي اسمها احنا بنسميها ايه؟ معاذير او اعذار. فربنا عز وجل بيقول ولو القى معاذيره، يعني هو حتى لو ابدى اعذارا فهذه الاعذار لا تنفعه يوم القيامه. وده الفرق بين العذر في الدنيا والعذر في الاخره. يعني هقول لك مثال او حديث حضر الى ذهن الان. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ أعذر الله إلى امرئ أعذر بلغه 60 سنة. يعني واحد بقى عنده 60 سنة، المفروض أصلا الإنسان من أول ما يبلغ، أول ما خلاص كل شيء بيكتب عليه بيحاسب، يخلي باله من كل عمل يعمله. ده المفروض من أول ما إيه؟ ما يبلغ. وكل ما يتقدم به السن، يعني هو في طريقه إلى الله قريب من الموت، قال لك يبقى كل ما يتقدم به السن ينبغي أن يكون أكثر التزاما وأكثر حرصا على عمله، صح؟ طب لما يجيب 40 سنة، طب اقرأ كده في القرآن ربنا بيقول في 40 سنة حتى إذا بلغ إيه؟ أشده، ها كمل كده، وبلغ 40 سنة قال يا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. لما تروح لكتب التفسير وكتب اللغة تلاقي كده والذي بلغ 40 يسمى كهلا. إحنا طبعا الوقت ابن 40 سنة يقول لك إيه؟ ده عز شبابه، صح ولا لا؟ ولو مات يقول لك ده مات في عز شبابه. المفروض هو اصلا من حين البلوغ المفروض نظره الى الاخره، وده انت بتعوده على كده اصلا قبل البلوغ كمان. مش انت بتجيب ابن 7 سنين وتعلمه الصلاه وبتضربه عليها وابن 10 سنين، لكن بتبدا تفهمه ان القلم بدا يجري عليه من اول ما بلغ، سواء بقى بلغ بالاحتلام، بلغ بظهور شعر العانه، بلغ عند الجمهور ب15 سنة، المهم ان هو من اول ما بلغ خلاص بيحاسب. قال لك طب لما يوصل ل40 سنة، قال لك المفروض بقى انه ايه؟ يشتد نظره الى الاخره. انتوا سمعتوا الايات حتى اذا بلغ ايه؟ اشده وبلغ 40 سنة الى اخره. طيب هو بقى مكمل بعد 40، المفروض كل ما بيكمل بعد 40 ها الاعذار بتاعته ركز في اللي هقوله ده، المفروض تزيد ولا تقل؟ ها تزيد، المفروض تقل، صح ولا لا؟ يعني كل ماذا، كل ما رصيدك من الأعذار ها بيقل. طب واحد بلغ حديث اللي انا قلته من شويه، بلغ قد كام؟ 60 سنة، خلاص المفروض بقى ايه؟ يبص للاخره، خلاص شبع من الدنيا، يبقى ده ملوش عذر بقى، يبقى مات بعد 60، مات عنده 70 80، المفروض ان هو ايه؟ خلاص كان كل وجهته الى الاخره. ادي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اعذر الله الى امرئ ها اخوان بلغه ايه؟ 60 سنة. واضح الكلام؟ يبقى ده يجي يوم القيامة عنده اعذار، تنفعه الاعذار؟ لا. طب افرض ان انسان عاش 60 سنة وكان على ذنوب و65 و70، وبعدين شاء الله عز وجل هدايته، وبدأ بقى ايه؟ خلاص بدأ يقدم الاعذار، يعني يتوب الى الله سبحانه وتعالى. تنفعه التوبة ولا لا تنفعه؟ في الدنيا. انا اقول تاني، واحد النهاردة بقى عنده 60 سنة 70 سنة، وبعدين تاب إلى الله عز وجل، تنفعه التوبة ولا لا تنفعه؟ تنفعه. طول في التوبة تنفع في أي وقت، إلا في حالتين اثنين، حالة خاصة بكل إنسان وحالة عامة. إيه الحالة الخاصة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وهيجي إحنا معنا بقى في الآية دي، كلا إذا بلغت ليه؟ التراقي. خلاص في الصورة دي هتيجي معانا. قال لك يبقى طول ما هو الروح لم تصل إلى الحلقوم ممكن يتوب، حتى لو سنه 100 سنة فيش مشكلة. واضح الكلام؟ طيب، وفي حاجة عامة بقى معها لا تقبل التوبة، إيه هي؟ طلوع الشمس من المغرب. يبقى أنت تقديم العذر في الدنيا مهما بلغ بك السن ينفعك ولا لا ينفعك؟ أخواني ينفعك، بس لازم مع تقديم العذر توبة. واضح الكلام ولا مش واضح؟ لكن لو أنت بقى ما توبتش في الدنيا وجيت قدمت عذرك يوم القيامة ينفعك ولا لا ينفعك؟ لا ينفعك. أدي معنى ها ولو ألقى معاذيره. يبقى كل واحد عارف عمله صالح غير صالح، ماشي كده، ويجي يقدم أعذار، نقول الأعذار دي لا تجدي يوم القيامة. ولو ألقى معاذيره، كل الكلام اللي فات ده من أول الصورة لا أقسم بيوم القيامة وأهوال يوم القيامة والكلام ده، والكلام عن الإنسان اللي هو بقى يعني يكون حاله فيه خسران، أهل العلم قالوا يعني سياق الآيات يدل على أن الكلام عن المؤمن ولا عن الفاجر؟ الفاجر. لأن وإن كان الأمر كما قلنا من قبل مرارا، وإن كان الأمر شديدا على الفاجر أو الكافر، لكنه يسير على المؤمن. بل الكلام ما كانش على المؤمنين، هي أهوال في المجمل للكل، لكن الأمر يشتد على وبعدين إحنا عندنا بقى مثلا حديث، شوف ابن عمر سأله واحد من التابعين، قال له كده، قال له هل سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا في النجوى؟ يعني ايه النجوى؟ اصل كلمة النجوى الكلام سرا، مش انت بتقرأ في القرآن ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، صح؟ يبقى النجوى اللي هو الكلام ايه؟ سرا. فقال له ده هو بيسأل مين؟ ابن عمر. فابن عمر قال له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، يقصد كلام الله سبحانه وتعالى لعبده يوم القيامة دون أن يسمعهم أحد. قال لك يدني الله عبده المؤمن، شو بقى المؤمن؟ يدني الله عبده الايه؟ المؤمن، فيضع عليه كنفه وستره، يبقى هو في ستر الله، نسأل الله أن يسترنا بستره، خدت بالك؟ ثم يقول له، ده للمؤمن، عملت يوم كذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا كذا وكذا. كذا وكذا دي يعني ايه؟ اعمال كويسة ولا اعمال وحشة؟ لا، اعمال مش كويسة. خلاص، فيقرره الله عز وجل، يقول له انت عملت من الذنوب كذا وكذا، بس فين؟ على ملأ ولا في ستر؟ في ستر. خدت بالك؟ نسأل الله أن يسترنا. فيقرره الله سبحانه وتعالى ثم يقول له: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى غفر لمن؟ للمؤمن. قال لك فالأمر بيكون هين على المؤمن خلاص. لكن اللي مش نفع عذره ده الفاجر بقى والكافر، نسأل الله السلامة والعافية. ثم يقول الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. خلي بالك أنا هقول دول وخلاص، بس ركز معايا. أول حاجة أنت هتقول الآيات كانت بتتكلم عن يوم القيامة وأهوال يوم القيامة والفجر يوم القيامة، صح؟ لو أنت مش هقول شلت، بس لو أنت مثلا بصيت للصورة لحد ولو ألقى معاذيره، وبعدين تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بعد الآيات اللي أنا قرأتها الوقت في الأخير دي اللي الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي ربنا بيقول إيه؟ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. قال له ده رجع الكلام على يوم القيامة برضو تاني. وكلا بل تحبون العاجلة ده المؤمن ولا غير المؤمن؟ يبقى رجع الكلام على مين؟ على الفاجر تاني. الفاجر والكافر بقى، الفاجر ده يشمل الايه؟ الكافر والعاصي وكده. يبقى انت لو بصيت للايات هتلاقي كلها بتتكلم عن يوم القيامه وعن الفاجر، وجه في النص كده كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ومساله ايه؟ تلقي القران واللي احنا نقوله ده. فالعلماء يقول لك ايه اللي جاب الايات دي في الموطن ده؟ واحد يقول لي ده كلام ربنا عم الشيخ. ايوه احنا العلماء بيحاولوا يعرفوا ايه المناسبه يعني، خلاص ايه علاقه ده. فبعض العلماء قال لك والله عز وجل يحكي لنا سوره الفاجر حكى لنا ان اناسا اخرين مؤمنين همهم ليس الدنيا وانما همهم القران وحفظ القران في صدورهم والعمل بما في القران، وعلى راس هؤلاء نبينا صلى الله عليه وسلم. قال لك يبقى ده من ايه؟ من براعة القرآن وفصاحة القرآن، ان دايما الشيء يذكر وضده. احنا قلنا الكلام ده قبل كده، وده زي ما ربنا وصف القرآن ان هو مثاني. خلاص يبقى مثاني، بعد ما جاب لي الفاجر راح جاب لي المؤمن، كلام عن المؤمن اهو، وعلى رأس المؤمنين من؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قال لك لا، الآيات دي ملهاش علاقة بالسياق خالص. قال لهم ما جت ليه؟ قال لك حينما كانت تتنزل هذه الآيات إن رب المشركين عمالين يكذبوا بيوم القيامة وربنا بيرد عليهم في الوقت ده، هو أم النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه الموقف اللي هنحكيه ده. إيه بقى الموقف ده؟ جه في الصحيحين عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. احنا قلنا كم ده قبل كده؟ يعني إيه؟ الوحي لما بينزل على النبي، احنا قلنا الوحي ليه صور، من هذه الصور ان النبي قال ياتيني احيانا مثل صلصلة الجرس، يعني الوحي يجي زي صوت الجرس كده، وهو اشده علي فيفصم عني، ينفصل عن النبي الوحي، وقد وعيت ما قال لي. ايه معنى الكلام ده؟ قال لك سيدنا جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فالصورة دي شديدة جدا على النبي، متعبة لي. مش احنا خدنا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ قال لك النبي كان بيتعب قوي ايه في القصة دي، وهو جبريل موجود معاه. جبريل بيعمل ايه؟ بيقرأ عليه القرآن. طبعا جبريل ممكن يأتيه بغير القرآن، لكن المقصود هنا أثناء قراءة الايه؟ القرآن. جبريل بيقرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بيتلقى القرآن من الايه؟ من جبريل. خلاص، وجبريل مبلغ عن الله عز وجل، رسول من عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم حريص على حفظ القرآن عن جبريل. طب يسمع، قال لك خايف انه ايه؟ انه ينسى منه شيء، فيقوم من شدة حرصه صلى الله عليه وسلم وجبريل يقرأ، يوم هو ايه؟ يردد معاه، يحرك كده ايه؟ لسانه وشفتيه صلى الله عليه وسلم حرصا على حفظ القرآن حتى لا يضيع منه شيء. يبقى ده اللي كان بيحصل منين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا قال له لا ما تعملش كده. طب انا خايف انه ايه ما احفظوش كويس، ده انا بحفظه وانا معاه. لا تحرك به لسانك ها لتعجل به، يعني ايه تاخده بسرعه تحفظه بسرعه. لا ما تعملش كده، لا تحرك به لسانك لتعجل به. ان علينا، ان دي ركز ابص عليها في المصحف تلاقيها الف مكسوره الهمزه نون بس، يعني ان دي للتاكيد. علينا تلاقيها بقى نون الف بصيغه الجمع. علينا يعني من؟ الله عز وجل بيتكلم بصيغه الايه، يتكلم بصيغه الايه تعظيم. يبقى ربنا بيقول ان علينا يعني على الله سبحانه وتعالى جمعه، اي في صدرك. يبقى انت عايز تحفظه، مين اللي يحفظه لك في صدرك؟ الله عز وجل. ان علينا ايه جمعه ها وقرانه. طبعا هو يحفظه في صدره خلاص، ولا عايز بعد كده يتلوها على الناس؟ يتلوها على الناس. فربنا يقول ايه ان علينا جمعه، يبقى فين؟ في صدرك. وقرانه يعني ان انت بعد كده ايه تستطيع ان تقراه بلسانك على غيرك. خلاص يبقى ربنا تعهد بكده. وايه ومن اصدق من الله قيل ان علينا جمعه ايه. طب ايه المطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم اثناء قراءه جبريل للقران؟ فاذا اقراه جبريل، ولا قال فاذا قراناه؟ قال قراناه، قراناه الكلام على الله عز وجل. قال لك وربنا اللي بيقراه ولا جبريل اللي بيقراه؟ جبريل. بس ربنا قال قراناه صح. طب مش انت مثلا بتقرا في اول سوره يوسف نحن نقص عليك احسن القصص؟ طب هو اللي قص ربنا ولا جبريل؟ وبتقرا مثلا في اوائل سوره القصص نتلو عليك من نبأ موسى صح وفرعون الى اخر الايات، يعني نتلو، ده ربنا اللي بيتكلم. قال لك ما هو جبريل ده جاي منين؟ من عند الله عز وجل. يبقى اللي بيتلو الايات في الحقيقه على النبي من؟ الله عز وجل. وجبريل مبلغ عن الله، يبقى فيش اشكال. خلاص يبقى ربنا بيقول فاذا قراناه اي قراه جبريل، لكن ايه؟ لكن الذي انزل القران على الحقيقه الله عز وجل. فاذا قراناه ايه المطلوب منك؟ فاتبع قرانه، يعني قراءته. قراءه من بقى؟ قراءه جبريل. يعني اتبع قراءته، استمع وانصت وما تعملش ايه؟ لا تحرك لسانك ولا شفتيك. طب هيضيع مني، ما هو قال في الاول ايه؟ ان علينا جمعه ايه وقرانه، ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه. ثم ان علينا ده مش كده وبس، ده بعد ما يحفظ ككلام في صدرك وتستطيع ان تقراه بلسانك وشفتيك على الناس وعلى الجن ايضا، خلاص الله تكفل سبحانه وتعالى ببيان معاني. يبقى اي معنى في القران برضو انت هتبقى عارف اهو. ثم ان علينا ايه بيانه. قال لك بيان معانيه، بيان احكامه، معرفه الحلال والحرام منه، البيان بكل صوره. الله يبين القران للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ احنا قلنا بقى مناسبه الايات دي ايه، يا اما دي صوره زي ما في ناس حريصه على الدنيا في ناس حريصه على الاخره، يتمثل حرصهم على الاخره في حرصهم على القران، في حرصهم على السنه، في تعلم العلم، في العمل به. وفي ناس قالوا ده ساعه ما كان القران بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بحال هؤلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل ويقرا ويحرك لسانه وشفتيه مع جبريل فنزل هذا الادب من الله سبحانه وتعالى. طيب ايه اللي نستفيده احنا بقى من الايات دي؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال لك اولا اهل العلم يقولوا كده العجله مذمومه حتى في طلب العلم وحفظ القران. واحد يقول لي حاسب مساله ان العجله مذمومه، احنا انا معاك، بس انت قلت لنا قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ركز كده في الحديث ده. الحديث ده موجود في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في إيه؟ التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة. التؤدة يعني التأني، حتى ناس يقولك في التأني السلامة، صح؟ التؤدة التأني يعني ما تبقاش إيه؟ عجول. خد الأمور بالراحة، فكر فيها كويس، تريث. والنبي صلى الله عليه وسلم انتوا عارفين قال لرجل قالوا إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. يبقى الأناه يعني ما عندوش، حتى احنا عفوا لما يكون إنسان دايما متعجل في الأمور نقول لك ده غشيم صربع، يبقى الصربعة دي إيه؟ مذمومة، صح؟ إلا اللي قال كده إلا في أمر الآخرة. يعني إيه في أمر الآخرة؟ يعني النهاردة لو في شيء أنت أيقنت أنه خير يبقى تسرع ولا تأخر؟ تسرع. ما هو مش ربنا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، صح؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث ده إن العجلة هي مذمومة إلا لو أنت بتعمل عمل صالح. قال لك طب هو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جبريل بيقرأ عليه القرآن وهو صلى الله عليه وسلم حريص على حفظ القرآن، ده عمل صالح ولا مش عمل صالح؟ عمل صالح، خلاص. قال لك يبقى ليه ربنا نهاه؟ قال لك ده أدب من الله عز وجل للنبي ولنا. ممكن إنسان حفظ القرآن خير وطلب العلم خير، بس ممكن إنسان يتعجل فيه في الأخذ عن المعلم بحيث لا يتقن، وده بنشوفه. تلاقي واحد يقول لك ايه يا عم الشيخ انا عايز احفظ عليك القرآن، ماشي، يقول لك بس بص انا عايز 3-4 شهور اكون خلصت، وتلاقيه يقعد يحفظ وليل ونهار. اللي يحفظه ما هو اللي بيحفظ برضه بسرعه بايه بينسى بسرعه. وبعدين قال لك مع الحفظ السريع قد لا يتقن بقى الاحكام والتجويد وما الى ذلك. فالشرع يقول له لا، ايه التأني والتؤدة احسن. حتى برضه مع في طلب العلم مش لازم ايه تبقى عجول، عايز ياخد دي وعايز ياخد دي. واحد يقول لي طب ما هو خير، ما هو مش المشكله في انه خير، المشكله ان هو مع العجله لا يتقن. مع العجله ايه لا يتقن، يبقى في الحاله دي التأني ايه التأني افضل. دي حاجه. الحاجه الثانيه، اي انسان فينا مهما اوتي من قوه الحفظ ومهما اوتي من الذكاء، سواء بقى بيتعلم علوم شرعية، سواء بيحفظ القرآن، سواء حتى في العلوم الدنيوية، أي علم، هل الإنسان مسألة أنه يحفظ بسرعة أو مسألة أنه بيفهم كويس دي منه ولا منا من الله عز وجل؟ منا من الله سبحانه وتعالى. ممكن تبقى أنت أستاذ في الفهم وأستاذ في سرعة الحفظ ولكن تغلق عليك الأمور أحيانا، يبقى أنت لازم تلجأ إلى الله دائما، ما تعتمدش على نفسك، اعتمد على ربك. بالله النهاردة وده أمثلة بنشوفها كتير في دنيانا، يقول لك فلان الفلاني كان شاطر جدا وكان أشطر واحد في المدرسة وكان مش عارف بيعمل إيه، وكان وجه في الامتحان نسي كل حاجة وما جابش درجة كويسة وما دخلش الكلية اللي هي إيه اللي هي عند الناس يعني نقول عليها من كليات القمة وما إلى ذلك. ليه؟ ممكن يكون اغتر، ممكن يكون اتحسد فعلا، ممكن يكون اعتمد على نفسه. لا، نقول في الأول وفي الأخير توكلنا واعتمادنا على الله. يبقى اللي بيحفظك ربنا، اللي بيفهمك ربنا، اللي بيسر لك كل الأمور الله عز وجل. يبقى خليك دايما متعلقا بالله سبحانه وتعالى. شوف إن علينا على الله جمعه وقرآنه فإذا قرأناه إيه؟ فاتبع قرآنه، خلاص؟ طيب، وبرضو ده فيه إن تعلم القرآن وتعلم العلوم الشرعية من أفضل الأمور. ده النبي يقول صلى الله عليه وسلم حديث عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وطبعا أنتوا عارفين بقى في أدلة كثيرة إن العلم الشرعي والقرآن يرفع إيه؟ صاحبه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يبقى مع إن في ناس مقبلة على الدنيا، أنت خليك مقبل على، يعني ما خدش يعني من الدنيا حاجة يعني يا عم الشيخ، احنا قلنا بقى الكلام ده كتير، ومع ذلك هنأكده المرة الجاية لما نيجي نتكلم عن قول الله تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الايه الآخرة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لازلنا بحول الله تعالى مع تفسير سورة القيامة. كنا قد ذكرنا في المرات السابقة أن الله سبحانه وتعالى ذكر المنكرين للبعث ورد عليهم، وذكر سبحانه وتعالى بعض الأهوال التي تقع يوم القيامة، ثم عقب على ذلك بقوله بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، يعني كل إنسان كما ذكرنا يعلم عمله، على اختلاف بين المفسرين، لكن هذا في المجمل. ولو ألقى معاذيره، أي ولو قدم اعتذارات فإن الاعتذارات لا تنفعه في هذا اليوم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى توجيها لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه عليه ألا يحرك لسانه بالقرآن أثناء إلقاء جبريل عليه السلام عليه، وذكرنا ده بالإيه؟ بالتفصيل، وذكرنا الفوائد منه. ثم عاد الكلام مرة أخرى إلى المكذبين بيوم القيامة، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. احنا وقفنا هنا، لكن قلنا ما مناسبة قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إلى آخره؟ ذكرنا قولين لأهل العلم. البعض قال إن هذا توجيها من النبي صلى الله عليه وسلم أثناء نزول هذه السورة، لأن النبي كان يفعله، فمجرد توجيه. والبعض قال حينما ذكر الله المنكرين للبعث أراد أن يبين أن أناسا آخرين على رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم مؤمنون بالبعث، حريصون على العلم، حريصون على أخذ القرآن الكريم. وعلى كل، نحن وقفنا عند قوله تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. كلا بل تحبون العاجلة، كلا كما يقول المفسرون هنا المقصود منها تكذيبهم، يعني كلا هنا كما يقولون نافية، ليس الأمر كما تزعمون. هم بيزعموا إيه؟ إن مفيش قيامة، مفيش بعث، مفيش وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم كلا، يعني ليس الأمر كما تزعمون. وكلا تأتي بأكثر من معنى، لكن ده معناها هنا كما ذكر المفسرون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بل أنتم يا من تكذبون البعث، وشبيه بهم وللأسف الشديد أناس من المسلمين، تحبون العاجلة، والعاجلة هي الدنيا، وتذرون الآخرة، الآخرة يوم الجنة وما فيها، وتذرون بمعنى تتركون. يبقى ربنا بيقول لهم انتوا بتقولوا ان مفيش بعث ومفيش قيامة ومفيش حساب ومفيش وقوف بين يدي الله عز وجل، الأمر ليس كما تقولون، لكن المشكلة عندكم في أنكم متعلقون بالدنيا تاركون للآخرة. والمفترض أن الأمر يكون على خلاف ذلك، مفروض أن الإنسان يكون تاركا للدنيا، تاركا مش بمعنى أنه يتركها بالكلية، هنقول الكلام دلوقتي قلناه قبل كده، متعلقا بالآخرة. لكن هؤلاء بيعملوا إيه؟ متعلقون بالإيه؟ بالدنيا، تاركون للآخرة، زي ما ربنا قال في آخر سورة الإنسان إن هؤلاء يحبون العاجلة، والعاجلة يعني إيه؟ الدنيا. ويذرون، يتركون يعني وراءهم يوما، ما هو اليوم الثقيل اللي هو إيه يا أخوان؟ اللي هو يوم القيامة، نفس المعنى. في واحد من التابعين اسمه أبو حازم سلم بن دينار، أبو حازم سلم بن دينار رحمة الله عليه. فأبو جعفر المنصور بيسأله بيقول له إيه، لماذا يحب الناس العاجلة ويكرهون الآخرة؟ ليه يعني كده؟ فقال لأنهم عمروا دنياهم وخربوا آخرتهم، فيكرهون أن ينتقلوا من العمران إلى الخراب. هو الآخرة خراب بالنسبة له هو، يعني هو النهاردة إيه؟ كل أمور الدنيا عاوزها، زينة الدنيا والبروج المشيدة وأحسن ركوب وأحسن ملبس، هو بيهتم بالأمور دي جدا، خدت بالك؟ طيب هل هو مع اهتمامه بالدنيا بالعاجلة فعل شيئا يفيده في الآخرة؟ لا. يبقى هو عمل إيه؟ في الظاهر عمر الإيه؟ الدنيا، ها؟ وخرب الآخرة، عمر الدنيا وخرب الإيه؟ الآخرة. فاللي يرى إن الدنيا عامرة يبقى عاوز يقعد فيها، واللي يرى إن الآخرة مخربة عايز يقعد فيها ولا مش عايز يروح لها؟ مش عاوز. فبقوله كده لأنهم عمروا دنياهم وخربوا آخرتهم، فيكرهون، قولوا معايا، أن ينتقلوا من العمران، ما هو ده بالنسبة لهم عمران، إلى الإيه؟ إلى الخراب، ما هو بالنسبة له الآخرة خراب. واضح الكلام؟ طيب أهل العلم قالوا لو أن الإنسان أخذ من الدنيا شيئا مع عدم نسيانه للآخرة، يعني بيقدم ما ينفعه يوم القيامة، يقدم ما ينفعه في آخرته، هل يكون مذموما؟ لا، هو الذنب أنه يتعلق بالدنيا كلية ويترك الآخرة. لكن لو أن إنسانا أخذ من الدنيا دون أن ينسى الآخرة، مذموم ولا غير مذموم؟ لا يكون مذموم. إيه الدليل؟ في قصة قارون، ولا تنسى نصيبك، ما فيش مشكلة. والنبي صلى الله عليه وسلم، وده مر معنا كثيرا، سئل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل هذا من الكبر؟ قال لا. في بعض الروايات الرجل يحب أن يكون له جلساء يجلسون إليه ويجلس إليهم، هل هذا من الكبر؟ قال لا. ومسألة أنك تأخذ من الدنيا أو تفعل بعض زينة الدنيا اللي ربنا أحلها، ده مش حرام ولا حاجة. الكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق دفعه، يعني وغمط الناس، احتقار الناس، ده اللي يبقى محرم. يبقى أنت لما تأخذ من الدنيا، واحد بنى بيت جميل ماشي، أو عنده أكتر من بيت، أو عنده سيارة، أو بيلبس كويس، مفيش مشكلة. المهم أنه هو لا ينسى الإيه؟ لا ينسى الآخرة، بل العدة الكاملة، ها، للدنيا ولا للآخرة؟ للآخرة. واضح الكلام؟ يبقى وجه الذم هنا في أنهم متعلقون بالدنيا ويتركون الآخرة. يبقى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. لما جه بقى كلام عن الآخرة، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن الناس في المآل بقى في الآخرة ينقسمون إلى قسمين، فقال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ده القسم الأولان، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. يعني بقى الكلام ده، وجوه يومئذ، إيه يومئذ ده؟ في يوم القيامة، خلاص، وما يتبعه، ناظرة أي بهية حسنة مشرقة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. يبقى في ناس في خلق وجوههم إيه؟ حسنة مشرقة بهية مضيئة، كل ده في معنى قوله ناظرة، خلاص. النضرة اللي هي الإيه؟ الجمال في الوجه، جمال ده بقى أن الإنسان يكون وجهه إيه؟ مضيء مشرق حسن بهي، خدت بالك؟ وجوه يومئذ ناضرة تزداد هذه النضارة بالنظر إلى وجه الكريم. إلى ربها ناظرة. يبقى فيه في إيه؟ أمرانهم، هناك أمران، نظرة في الوجه أهل العلم ويقولون وجمال في النفس عموما. هو كده كده أهل الجنة على جمال عال، يزدادون جمالا برؤية ربهم سبحانه وتعالى. في صحيح مسلم حديث صهيب رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى هل تريدون شيئا؟ فيقولون يا رب ألم تبيض وجوهنا وتنجنا من النار وتدخلنا الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. للذين أحسنوا الحسنى، حسنى للجنة، وزيادة النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. عشان كده إيه قال لك وجوه يومئذ ناظرة. وفي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل سؤالا صريحا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال كده صلى الله عليه وسلم هل تضارون، وفي رواية تمارون في رؤية الشمس ليس دونها حجاب؟ قالوا لا. هل تضارون في رؤية القمر ليس دونه حجاب؟ قالوا لا. النهاردة الشمس ساطعة واضحة، في شيء يحجبك عن الرؤية؟ لا. أو القمر نفس الكلام؟ لا. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كده بقى فإنكم سترون ربكم كذلك. كذلك أي كما ترى في الدنيا الشمس أو كما ترى القمر في ليلة التمام، رؤية إيه؟ واضحة بينة. فإنك سترى ربك سبحانه وتعالى يوم القيامة كذلك. واضح الكلام؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وده معتقد أهل السنة أن المؤمنين نسأل الله أن يجعلنا منهم يرون ربهم يوم القيامة. على الجانب الآخر ووجوه يومئذ باسرة. يعني إيه باسرة؟ عكس ناظرة. احنا قلنا ناظرة مشرقة مضيئة، صح؟ بهية، صح؟ قال لك الباسرة الكئيبة المظلمة الكالحة. يبقى انت بتشوف واحد تقول وشه منور اهو، احنا نقول كده، او باين عليه الفرح او باين عليه السرور. بتشوف واحد تاني تقول يظهر عليه الحزن. قال لك هم دول كده. ووجوه يومئذ باسرة. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، ركز كده، وترهقهم ذلة. يبقى مخزي ذليل. المخزي والذليل ده يبقى وشه منور؟ لا. كمل بقى الآية. وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. كمل كمل. كأنما أغشيت، أغشيت بمعنى غطيت، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. يبقى الوش أسود، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى لو المؤمن وشه أبيض مضيء ده وشه إيه؟ أسود ومظلم، نسأل الله السلامة والعافية. وبعدين عنده خوف وعنده رعب. كمل كده في الآية بتاعتنا بتاع سورة القيامة. ووجوه يومئذ باسرة إيه؟ تظن أن يفعل بها فاقرة. تظن عند أهل العلم لها تفسيرات. قال لك تظن يعني على يقين، هو متأكد مع الذل ده والخزي والهوان ده إنه هتحدث له فاقرة. نقول يعني إيه فاقرة؟ وبعض أهل العلم قال الظن على بابه، يعني تتوقع. يبقى هو متوقع أو عنده يقين إن إيه؟ إن هيحصل له حاجة. إيه الحاجة بقى دي؟ أن يفعل بها إيه؟ فاقرة. قال لك الفاقرة المصيبة والكارثة والبلية التي تقسم الظهر. نسأل الله السلامة والعافية. شوف حال المؤمن، حال المطيع، وحال العاصي أو حال الكافر يوم القيامة. نقول تاني: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة ها تظن أن يفعل بها فاقرة. ده فين بقى الكلام ده؟ ده في الآخرة. إيه ذكر المناسبة؟ ارجع قبل كده الآية اللي احنا قلناها: كلا بل تحبون وتذرون. أهو لما ذكرت الآخرة فذكر الله سبحانه وتعالى مآل الناس فيه. طيب، ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه لابد للإنسان في الدنيا من ابتلاء، ولابد من خلاص ونهاية له في هذه الدنيا. فذكر بقى قبل كده، قبل اللي هيكون يوم القيامة، ذكر عند طلوع الروح، فقال سبحانه وتعالى: كلا إذا بلغت، مش لقيت كده التراقي، وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. خلينا نوقف هنا. كلا برضو ليس الأمر كما تظنون. هم بيظنوا إيه؟ بعض الناس مفكر إنه هو هينعم في الدنيا وينعم في الآخرة. ممكن يكون مؤمن وينعم في الدنيا وينعم في الآخرة، لكن الكلام هنا على العصاة وعلى الكافرين. لا، ليس الأمر كما تزعمون، أو أن الأمر في الآخرة عموما كما يريدون، أو أنه لا آخرة أصلا. فبرضو ربنا يقول لهم إيه؟ كلا. والبعض قال كلا هنا ردع وزجر. كلا إذا بلغت التراقي. أنت لو بصيت في المصحف هتلاقي التراقي عليها فتحة، التراقي يعني هي مفعول به. إيه اللي بلغت التراقي؟ الروح، صح كده؟ إيه التراقي؟ خلي بالك، يقولوا التراقي الثغرة أو الثغرة، نطقها كده صحيح. تراقي طبعا جمع الترقوة، نطق صحيح كده، ترقوة، خلاص. والترقوة النقرة أو الثغرة، الثغرة التي تكون في أعلى قفص الصدر، اللي هي ده إيه؟ يقولوا وفي بداية الحلقوم. يبقى الروح طلعت لحد فين؟ أعلى الصدر وبداية الحلقوم. روح بقى الآيات بتاعت سورة الواقعة: فلولا إذا أو بلغت الحلقوم. إيه هي برضو؟ الروح، صح؟ طب إحنا جنب الميت وأنتم حينئذ، ده كل اللي بنعمله، صح؟ وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم. شايفين إحنا بقى الملائكة وهم قاعدين حواليه؟ لا، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قال لك هنا برضو إذا بلغت التراقي، يبقى الروح وصلت لحد هنا، دي بقى الحشرجة. نسأل الله أن يؤمننا وأن ينجينا وأن يختم لنا بخير. هي وصلت الروح لحد هنا ولا يسمع إلا صوتها في اتجاه واحد، ما خلاص كل اللي تحت ده بقى ميت، ماشي. كلا إذا بلغت التراقية، إلا حواليه بقى بيقولوا إيه؟ وقيل من راق. خلي بالك، من قيل من راق، يعني إيه من راق؟ يعني الوقت هم جابوا له الطبيب وحاولوا يسعفوه بأي طريق، ما فيش أي حاجة نفع، خلاص. فقالوا طب ما نشوف حد يرقيه، يمكن الرقية تجيب معاه إيه نتيجة. يبقى هل من راق يرقيه؟ ماشي. وقيل من راق، يعني هل من راق حد يرقيه، اللي هي الرقية الشرعية، تعرفنا لا في حد يرقيه. ده قول، وده اللي عليه أغلب المفسرين. وبعض المفسرين قال وقيل من الملائكة، بعض الملائكة اللي بتقول راق، أي من يصعد بروحه إلى الله، أيصعد به ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب؟ ما هو أي ميت روحه إيه بتصعد، وهنقول ده بعد شوي، خدت بالك؟ بس في اللي بتصعد بروحه ملائكة الرحمة، وفي اللي بتصعد بروحه ملائكة العذاب. يبقى هم بيسألوا، يبقى كأن إيه في تفسيرين لأهل العلم، تفسير اللي عليه الأغلب هل في حد يرقيه لأنه تعبان، خلاص، وهم لم يدركوا أنه يموت، مع أنه أيقن بده او التفسير الثاني ان البعض بيسال بعض الملائكه بيقولوا مش عارفين اللي هيصعب بيه، ها، ملائكه الرحمه او ملائكه العذاب او ايه او ملائكه العذاب. وقيل من راق، ها، كلا اذا بلغت التراقي، وقيل من راق. وظن، ظن هنا يا اخواننا، والظن في القران غالبا بمعنى اليقين. وظن انه الفراق، ظن يعني خلاص هو ايقن انه مفارق للدنيا، للمال والاهل وكل شيء، وظن انه ليه الفراق. والتفت الساق بالساق. طبعا خلي بالك احنا قلنا الوقت الروح وصلت لحد فين؟ لحد الحلقوم. بقيت الجسد من تحت في روح ولا ما فيهوش روح؟ ميت. لو قلت والتفت الساق يعني رجله دي جت على رجله دي زي ما بعض المفسرين قال، قال لك هيبقى في اشكال، ازاي هو اصلا ما يقدرش يحرك جسده من تحت؟ تمام. الا عليه اغلب المفسرين كما ذكر ابن كثير وغيره، قال لك لا، الساق هنا كلمه ساق في لغه العرب تاتي بمعنى الشده والهول، يبقى المعنى كده اجتمعت عليه اهوال الدنيا واهوال الاخره. ما هو داخل على الاخره اهو، خلاص يبقى اجتمعت عليه ايه؟ يبقى التفت بمعنى اجتمعت، والساق يعني الاهوال، خلاص بدا من الموت اهو، واجتمعت عليه اهوال الدنيا واهوال الايه واهوال الاخره، نسال الله لنجينا. والتفت الايه الساق بالساق. يقول الله عز وجل الى ربك يومئذ المساق. الى ربك، بعض المفسرين قال الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الى ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم، والبعض عممها قال الى ربك، هو رب الجميع سبحانه وتعالى. يومئذ يعني في اليوم ده انت خلاص هتموت. وقيل يومئذ ده بدايه الاخره، ويومئذ يعني يوم القيامه، يبقى الرجوع في الاخره الى الله عز وجل، الى ربك يومئذ المساق. في حديث بقى طويل كنت عايز اقراه لكم، بس اقول لكم باختصار انتم عارفينه لكن نذكر به. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند احمد وابي داود، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في اوله كده ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره، وذكر بقى بتجيله ملائكه بيض الوجوه، ما هو ايه المؤمن، فملائكه ايه بيض الوجوه، ويجلسون بقى منه ايه مد البصر، تخيل ملائكه مد البصر. المهم ويقولوا للروح بتاعته، ما هو الى ربك يومئذ المساق، اخرجي ايتها الروح الطيبه كانت في الجسد الطيب. الملائكه يتلقفوها يصعدون بها الى السماء، لا يمرون على ملك من الملائكه الا يقولون، الملائكه اللي يشموا ريحه الروح دي يقولوا كده، ما هذه الروح الطيب؟ يقولون روح فلان ابن فلان، بايه؟ باحسن اسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا، نسال الله من فضله. خدت بالك؟ المهم ربنا يقول اكتبوا روح عبدي، اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ده الديوان بتاع المقربين، نسال الله ان يجعلنا منهم، خلاص. ثم يؤمر بروحه فتعاد الى جسده، لان رب قال منها خلقتهم في الحديث كده، وفيها اعيدهم الارض يعني، ومنها اخرجهم تاره اخرى. على العكس يقول بقى النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث، وان العبد الفاجر او الكافر في الحديث كده اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره جاءت إليه ملائكة سود الوجوه. والأولان بقى في كفن، كفن من الجنة وحانوت من الجنة، ده لا، ده يجيبوا معاهم الايه المسوح، الثوب الايه الخشن. والأولان روحه تخرج كما تخرج القطرة من في السقاء، شوف القطرة لما تنزل من من بتاع الكولدير كده سهلة، أو من القربة عموما تنزل سهلة بسيطة. قال لك الثاني تنتزع كما ينتزع الصفود من الصوف المبلول، عارف البتاع اللي بيعملوا عليها الشاورما دي، السيخ ده، حاول كده انك تشيل حط عليه قماشة وحاول تجذبها، تخرج ايه متقطعة ماشي. وبعدين بقى يصعد بروحي وتكون الروح خبيثة والملائكة تشم الرائحة الخبيثة ويؤمر بإلقاء روحه. فده الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. لكن في المجمل إلى ربك يومئذ المساق. ربنا يقول فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. طبعا فلا صدق الكلام بقى رجع قبل كده كمان، يعني هو ليه اتعمل فيه كده الكافر أو العاصي؟ قال لك لا صدق بما أمر أن يصدق به، مفروض بيصدق بأمر الله وأمر رسوله، يصدق باليوم الآخر وهكذا. ولا صلى، أمر بالصلاة لم يصل. يا خطورة من يترك الصلاة ويا ويل من يترك الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية. بدأ إيه؟ فلا صدق ولا صلى، ما العمل إيه؟ كذب، ولكن كذب وتولى. تولى يعني أعرض، اعمل كذا لا مش هيعمل، اعمل كذا لا مش هيعمل، خلاص. وبعدين كان في الدنيا كمان كان مغرورا، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، يمشي مشية المتبختر المغرور المتكبر. يبقى بيتكبر على خلق الله، وبيتكبر على أمر الله، وبيتكبر على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول بقى عملت كذا وعملت كذا، ويتباهى بالأفعال القبيحة. بدأ حاله فين؟ في الدنيا. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. شوف ربنا يقول إيه؟ أولى لك فأولى. دي كلمة العرب يقولونها كنوع من الوعيد والتهديد، زي ما تقول لحد يا ويلك، خلاص يقولوا كده، المقصود قرب منك الويل والهلاك. يبقى ده على هلاك، وبعدين للتأكيد ها، ثم أولى لك فأولى، يبقى أولى فأولى ثم أولى لك فأولى، يبقى كررت ايه؟ يبقى ده له ايه؟ له وعيد شديد مهدد. ومهدد منين؟ من قبل الله عز وجل، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. ثم يقول الله عز وجل أيحسب الإنسان، أي إنسان، أن يترك سدى؟ بقى معقول الإنسان جه الدنيا ربنا خلقه ثم يتركه هملا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني لعب، يعني تيجي الدنيا وتعمل اللي انت عايزه وتمشي، هو الأمر كده؟ أنت جئت لأمر عظيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صح ولا لا؟ أنت جئت للاختبار. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يبقى هملا كده بلا اختبار. أو أيظن الإنسان أنه لن يبعث مرة أخرى؟ أيحسب الإنسان، يبقى يظن الإنسان أن يترك هملا بلا سؤال بلا اختبار. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وبعدين الإنسان على أي شيء، ما الذي يجعله يتكبر؟ ألم يكن إيه؟ نطفة من مني يمنى، يبقى النطفة الحقيرة البسيطة، من مني يقولون هكذا، ماء قليلا من ماء يراق، يمنى عن يراق، الماء اللي بيخرج من الإيه؟ من الإنسان. يبقى ده بداية الإنسان، عشان بس الإنسان إيه؟ لما الشيطان أو نفسه تسول له كده ليه؟ الغرور أو العجب أو التعالي. طب أنت أولك إيه؟ نطفة، وبعدين النطفة دي تحولت إيه؟ علقة، قطعة دم جامدة، صح؟ من الذي نفخ فيها الروح؟ من الذي أحياها؟ من الذي عدلها؟ من الذي أعطاها القوة؟ الله عز وجل. يبقى لابد أن يكون الإنسان متأدبا مع ربه، طيعا له، لا يخرج عن أمره. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ها؟ ثم كان علقة فخلق فسوى، ماشي؟ يبقى علقة، نطفة، علقة، وبعدين خلقه سواه، عدله سبحانه وتعالى وصوره في أحسن صورة، فخلق فسوى. وبعدين انقطع نسل الإنسان فجعل منه الزوجين، عشان الأمور إيه؟ تتعاقب، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، وكله بأمر الله عز وجل، لكن لا يتم الأمر إلا إيه؟ إلا نوعين الصنفين ماشي كده. فجعل منه الايه الزوجين الذكر والانثى. شو بقى جمال القرآن؟ ما هو المقصود التدليل، ربنا بيدلل على قدرته على البعث. طب هو اللي خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة ثم سواه، يعجزه سبحانه وتعالى أن يعيده مرة أخرى؟ لا، بيستدل بالخلق الأول على الخلق الثاني. شوف ربنا يقول في سورة الروم: وهو الذي يبدأ الخلق، يبقى الإعادة إيه؟ ماشي، ثم يعيده وهو أهون عليه. زي ما بيستدل مثلا بإحياء الأرض على البعث. شوف في سورة قاف: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، ها، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتة. أرض كانت ميتة جرداء، ربنا أحياها. شوف ربنا يقول إيه؟ كذلك الخروج. يبقى زي ما أحيا قدام عينيكم الأرض، قادر على أن يحيى الموتى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ابن عباس كان يقول: بلى وهو على كل شيء قدير. لما يقرأ إيه؟ لكن ده كما يقول أهل العلم خارج الصلاة. عند أحمد وابن ماجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بزق يوما في كفه، تفل صلى الله عليه وسلم في كفه، فوضع عليها إصبعه، حط إيده كده على الإيه؟ على البصاق صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قال الله ابن آدم، يعني يا ابن آدم، أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. يبقى شوف مخلوق من الإيه؟ هذه النطفة، من مثل هذه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب لهم الإيه؟ المثل. أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين، البردين نوع من الثياب يعني، وللأرض منك وئيد، يعني يمشي يدوس على الأرض كأنه إيه؟ متعالي متكبر، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ما هو ده نهي عن الكبر. فربنا بيقول له: أنا خلقتك من مثل هذه وسويتك وعدلتك، مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد، فجمعت ومنعت، عمال تجمع في المال ومش راضي تعطي الحق اللي ربنا أمرك بإعطائه. حتى إذا بلغت التراقي، لما الروح توصل هنا، قلت أتصدق، أطلع بقى لما أيقن، ما هو إيه؟ إحنا قلنا وظن أنه أيقن أنه ميت، يوم عند الموت يوم يقول إيه؟ أطلع بقى، قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. ينفعوا؟ لا، حتى التوبة في الوقت ده قلنا إيه؟ تنفع؟ تقبل توبة العبد ما لم يغارب. سورة القيامة فيها مواعظ بالغة، فعلى الإنسان أن ينظر فيها بعين التدبر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.